بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي، وحفص بن غياث الإمام، قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران قال سمعت أبا صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا هو الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الباب، وهي إثبات صفة النفس لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد تقدم لنا تفسيرها بما لا يحتاج معه إلى إعادة. وخلاصتها أن النفس في هذا الباب تطلق على الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا إذا قال: يقول الله تعالى، أو قال الله تعالى، فهو حديث قدسي، وهو من قول الله عز وجل ومما تكلم به سبحانه وتعالى. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، مقرون بالتحدي كما يقول بعض أهل العلم، وأيضا هو معجز. أما الحديث القدسي فليست فيه هذه الصفات، يعني ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى، أو قال الله تبارك وتعالى، أو ألفاظا نحو ذلك. وفي هذا الحديث توجيهات كثيرة، منها الترغيب في الذكر والدعاء واللجأ إلى الله والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد في ذلك، وفيه إثبات صفة المعية سيأتي سنفصلها بعد قليل. وفيه أيضا إثبات قرب الله تبارك وتعالى بالعباد، وسيأتي معنى القرب. هذا خلاصة مجمل ما دل عليه هذا الحديث. المسألة الأولى قوله: أنا عند ظن عبدي بي، والمراد أن على العبد أن يظن خيرا. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية تغليب جانب الرجاء في حال المرض، ولذلك أمر العبد أن يكون حسن الظن بالله. لا بد أن تكون حسن الظن بالله، والله عند ظن عبده به، فليظن خيرا وليؤمل خيرا، وهذا إذا عمل الأعمال الصالحة المبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته والسير على نهجه. فإذا أدى العمل على هذا النحو عليه أن يكون ذا ثقة بربه وأن يحسن الظن به وأن يؤمل خيرا وأن يتفاءل وأن يرجو ثواب ربه وبالمقابل يخاف عقابه. والمقصود بذلك هو من يعمل الصالحات وليس المراد المسوف الذي يقصر في العمل ويتمنى على الله، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. فالمقصود أنه يحسن العمل ثم يحسن الظن بالله عز وجل، وليس المقصود أنه يتمنى وهو لا يعمل كما تفعل المرجئة، ليس هذا هو المراد بحال من الأحوال، وإنما المراد أن تحسن ظنك بالله بعد أن تبذل قصارى جهدك في العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل. أما الذي لا يعمل ويتكل على الرجاء فهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ومذهبهم فاسد بل في قمة الفساد. ولذلك يجب أن نتنبه لهذه المسألة. فالمقصود أنك تظن بالله خيرا وتجتهد في ذلك وتغلب جانب الرجاء بعد أن تبذل قصارى جهدك في أن يكون عملك عملا صالحا، وفي الوقت نفسه تشفق وتخاف وتخشى، كما قال الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا هو شأن المؤمن الحق، يحسن الظن بالله، يعمل العمل الصالح الذي يقرب إلى الله ويحسن الظن بالله، ولا يسوف ولا يسلك مسلك المرجئة، وبالمقابل لا ييأس ولا يسلك مسلك الخوارج، فإنه كما أن الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر، كذلك اليأس من رحمة الله أيضا من أكبر الكبائر. فالواجب على المسلم أن يتوسط، لكن ذكر أهل العلم أن يغلب جانب الرجاء حال المرض، ويغلب جانب الخوف حال الصحة مع الجد والاجتهاد في العمل الصالح. ولذلك يروى عن كثير من السلف أنه عندما يسأل في آخر حياته عن حاله إذا مرض يقول أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. هذا هو شأن العبد المؤمن، أنا عند ظن عبدي بي وأنا مع عبدي إذا ذكرني. المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هو العلم والإحاطة بكل شيء، فالله تبارك وتعالى مع جميع خلقه لا تخفى عليه خافية، ولذلك ذكرها ذا أكثر ما يذكر هذه المعية مع ذكر استوائه على عرشه لنعلم يقينا أنه مع استوائه على عرشه فإنه لا تخفى عليه خافية. قال تعالى في سورة الحديد هو الذي هو ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم والله أينما كان والله بكل شيء عليم. فإذا هذه المعية العامة. فالله عز وجل مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته. وبعض العلماء يقول إنها معية حقيقية يعبر بهذا التعبير لئلا نقع فيما يسمى بماذا؟ بالمجاز. فهي معية حقيقية على منهج السلف. ليس المراد بالمعية الحقيقية أنه حال معهم. فإذا سمعت هذه الكلمة من أحد من السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره فإنه يعني بذلك أنها معية غير مؤولة بل معناها ظاهر من سياق الكلام وسباقه ولا تحتاج إلى قرينة ولا إلى علاقة لفظية بل المعنى ظاهر. فلو رجعنا للمعنى اللغوي وجدنا أنه يؤيد هذا المعنى الذي يذكره السلف. فأنت تقول القمر معنا، هل القمر معك في الغرفة التي أنت فيها؟ أو تقول فلان مع فلان، يعني أنه يتابعه ويقف معه ونحو ذلك. وهي تفسر بحسب ما تقترن به من كلام. فهي في الأصل تدل على المصاحبة والمقارنة. ومعناها في هاتين أو هذين المعنيين أن الله معنا مع كونه مستوى على عرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. فإنه معنا لا تخفى عليه خافية. هذه تسمى المعية ليش؟ العامة. وهناك المعية الخاصة وهي أن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين ومع الصالحين ومع المسلمين ومع الصابرين ومع المحسنين. هذه معية خاصة، معية النصر والعون والتأييد والرعاية والعناية من الله تبارك وتعالى بعباده. قال الله عز وجل لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى. وقال رسول الله تبارك وتعالى مبينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما كان في الغار لا تحزن إن الله معنا. وفسر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله ما ظنك باثنين الله إيش ثالثهما بماذا؟ هل يفهم من هذا الحلول والاتحاد كما تقول الباطنية وغلاة متصوفة من أتباع ابن عربي ومن شاكلهم؟ لا، وإنما المراد ماذا؟ أنه معهم بتأييده ونصره وعنايته كما قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. وكما قال تبارك وتعالى والله مع المؤمنين. وكما قال تعالى إن الله مع الصابرين. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في هذا المعنى. ثم قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، يعني ذكره وحده ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه وحده. المهم أنه لا يهمله بل يرعاه ويثيبه على قدر ذكره. وإن ذكرني في ملأ، يعني في جماعة من البشر طبعا، ذكرته في ملأ خير خير منهم، وهم من؟ الملائكة. الملائكة. وبهذا يستدل بعض القائلين بأن الملائكة أفضل من صالحي البشر. والمسألة بحثت بحثا طويلا، وأظنه من فضول العلم الذي الأولى هو التوقف فيه، حيث لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بذلك. وإن كنت أميل إلى أن صالحي البشر والأنبياء والشهداء أفضل من من؟ من الملائكة. والتفضيل هنا يعني في مسألة لا ينظر فيه إلى تفضيل الأفراد، ما تفضيل الأفراد فالذي لا شك فيه أن والذي عليه أهل العلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين، هذا هو قول الحق إن شاء الله. ولذلك النظر إلى التفضيل العام خلاف التفضيل العام. ولكن كما قلت الشيخ الإسلام بعد أن أفاض في المسألة وأطال فيها ذكر أن هذا يعني يعد من فضول العلم الذي لا تترتب عليه كبير فائدة، ولم يتعبدنا الله بأن نبحث هل الأفضل صالح الملائكة أم هل أفضل الملائكة أم صالح البشر، وهل الأفضل غني الشاكر أم الفقير الصابر. في الحقيقة لم يتعبد بهذا، كل قد وعد خيرا، كل قد وعده الله خيرا، ولا نقحم أنفسنا في من الأفضل من من، لأنه حتى لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء الصحابة إلى ما يعني يكون لهم مثل حظ الأغنياء، فقالوا علموا بفعلنا فعلموا فينا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك ما يعني بحثي هذه المسائل لا طائلة تحتها. وإن ذكرت من خير منهم، ثم قال وإن أتاني وإن تقرب إلي، تقرب إلي شبرا، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. المقصود بذلك أن الله عز وجل يقرب عبده بحسب تقربه إليه، والله يقرب منه بكلاءته وعنايته وفضله وعلمه ونصره وتأييده، وفي الوقت نفسه يقرب عبده إليه حتى يكون كأنه يراه سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله يقرب عبده إليه ويقرب نفسه إلى عبده بتقريب عبده إليه، بتقريب عبده إليه. ولذلك هناك من العلم من ذكر من نص في هذه المسألة أنه يقرب من عباده مع أنه مستوٍ على عرشه، فيجب الإيمان بذلك. والقراء والقربة هنا قرب على نوعين: قربه العبد من ربه بتوفيقه للعمل الصالح حتى يدل دنياه إليه حتى يكون لا يعمل إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى فيقربه إليه، ويقرب هو إليه بعونه ونصره وتأييده. وهناك قرب الإجابة، إجابة الدعاء والمؤولة يقصرون القربة على مجرد قرب الإجابة فقط، والواجب عدم حصره هنا. فالإجابة للسائلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا بي لعلهم يرشدون. فالواجب على العبد أن يتقرب إلى ربه بالأعمال الصالحة حتى يقربه الله إليه، ويقرب الله منه بعونه ونصره وتأييده وكلاءته وعنايته سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الآخر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا هذا هذه الجملة الأخيرة تفسير لقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولذلك فسر أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يجيب دعوة الداعي إذا دعان، هو يسمعه ويسمع سره ونجواه، فلذلك يجيب دعوته. وأما العبد الذي يجمع بين الدعاء وبين الأعمال الصالحة فإن الله عز وجل يقربه إليه ويقرب منه سبحانه وتعالى، ويحفظه بحفظه، ويكلأه برعايته، ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعنى بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يبعد عن الله تبارك وتعالى. وخلاصة هذا الحديث أن الله عز وجل مع عباده المتقين المؤمنين الصالحين الصابرين والمجاهدين والصابرين في البأساء والضراء والمحسنين، يحبهم تبارك وتعالى ويقربهم ويتفضل عليهم ويكلأهم ويرعاهم سبحانه وتعالى، لأنهم في كلاءة الله عز وجل حتى يلقوا: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث الذي تعلمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله سائل كريم يقول: هل يجوز أن ندعو الله بلغاتنا المختلفة أم لا بد من العربية؟ إذا كنت تحسن العربية فلا تدعو بغير العربية، أما إذا كنت لا تحسن العربية فلا بأس أن تدعو الله بما يفتح عليك بشرطين: الشرط الأول أن يكون مطابقا لما ثبت في القرآن والسنة من الأدعية، والشرط الثاني الإخلاص أن تبتغي به وجه الله، ولا تدعو عند أصحاب القبور فإن ذلك لا ينفعك، بل ذلك يضرك ويعني يبعدك عن الله تبارك وتعالى. نعم. سلمك الله، أحد التابعين يقول: دعا ربه كذا، دعا ربه كذا، ليس لذاك إن دعاه لا يجيب، دعاء الله عز وجل باللحن هنا حفظكم الله ونبه على مسائل في الدعاء، وإن كنت ربما أتكلم عنها يوم الخميس القادم بتوسع إن شاء الله تعالى، لأن موضوع الدعاء كثر فيه الاعتداء، وهذه الأيام مع القنوت يكثر الاعتداء كثيرا في الأدعية والتجاوزات غير الشرعية. وأنا ألخص الشروط ثم أركز على قضية التلحين في الدعاء. الدعاء أولا أن يكون خالصا لوجه الله، بأن لا يدعو مع الله غيره، وأن يكون وفق الضوابط الشرعية. تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله من خير الدنيا والآخرة. ثالثا لا يكون فيه اعتداء يعني تجاوز على أحد. الرابع لا يكون فيه قطيعة رحم، قلت سنذكرها إجمالا. الخامس أن لا يكون صاحبه من أكلة المال الحرام، لأن الذي يدعو وهو يأكل الحرام لا يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هنا نقف وقفة عند الرأي السادس، أن لا يستعجل الإجابة، لا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل عليه أن يصبر، لأن الله إما أن يستجيب دعاه إذا كان الدعاء ليس فيه متوفرة فيه الشروط وليس فيه قطيعة رحم ولا اعتداء، إما أن يستجيب له سؤله، وإما أن يدخرها له في حسناته، وإما أن يصرف عنه بها للسوء من سيئاته. هنا نقف وقفة عندما يفعل الآن في المساجد من الغناء، واسمحوا لي بهذه الكلمة، أنا أسميه غناء، الذي يسمونه دعاء. أنا أخشى أن لا يقبل، لأنه تحول إلى غناء وترنم، وقد ورد عن بعض السلف لا يحضرون اسمه من التابعين أن هذا لا فرق بينه وبين الغناء. ما عندك كلمة؟ نعم، ليست عندك كلمة التابعين المشهور الذي لا، بس دعا ربه باللحن ليزو رجل اسمه ليزو لذاك إن دعاه لا يجيب، يعني الذي يدعو ربه بالألحان لا يجاب له. بعض الناس لما افتون بهذه الألحان وما يسمى بالابتهالات الدينية، وهي غناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والله لا يعدو أن يكون غناء وليس دعاء. ثانيا لا يجوز أن يتلى الدعاء كما يتلى ماذا؟ القرآن. لا يجوز أن يتلى الدعاء كما يتلى القرآن. ثالثا يعني إذا كان الله قد رزقك بخشوع لا يلزمك أن تتقعر بالبكاء حتى تظهر للناس ذلك، بل اكتم ما وجدت إلى الكتمان ماذا؟ سبيلا، واجتهد في ذلك، وإياك والتقعر والتكلف. كان السلف إذا أخذهم البكاء بسبب الخشوع سكتوا أو أوقفوا الدرس أو ابتعدوا عن الناس، هذا كان دأبهم، ولا يجوز التكلف البتة. نعم، إذا رزق الله خشوع وبكيت من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، عين ماذا؟ بكت من خشية الله، وبيض، وعين باتت تحرس في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم يقول من ذلك، لكن الذي يحذر منه هو ماذا؟ هو التكلف والتأسف وإظهار ذلك للناس. نصحت رجلا في بلد ما أو مدينة ما عندنا، كان إذا صلى إمام هو، قال أنا كان إذا صلى لا السنة بعد الصلاة أن الإمام ماذا يفعل بعد أن يقول يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ماذا يفعل؟ يستقبل المصلين، ينصرف إلى من؟ مصلين، إلى من يتوجه للمصلين. هذا وجدته لا يفعل هذه السنة، فصار عذره أقبح من فعله. قلت له يا فلان لماذا لا تستقبل تنصرف للمصلين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا فلان أنا أخشى على نفسي من الرياء لأنني أبكي على طول. طيب ها أنت قد أخبرتني. لا يصلح هذا الكلام. إذا كنت صادقا ولا تتحكم بنفسك فاكتفي بما فاكتم ذلك ما أمكن. الدمع لا تؤاخذ به، لكن رفع الصوت والصياح لا يصلح أبدا، بحال حتى من تلاوة القرآن. إذا رأيت أنك ستصيح وقف ولا تفعل هكذا. فيعني ينبغي للمسلمين أن يتبعوا السنة فإنه طريق الجنة. لا يجوز التلحين في الدعاء. مثلا تقول اللهم اهدنا في من، والله حتى من جهة الخشوع إذا لحنوه ليس فيه خشوع. أنا لا أخشى إذا سمعت الدعاء الملحن أبدا، لكن عندما تقول هكذا اللهم بهدوء، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، أما أن تتقعر بصوتك وتغني فهذا والله خلاف السنة، خلاف السنة. فراعوا هذا وانتبهوا له. إلى درس يوم الخميس إن شاء الله في المنظومة. نستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.